والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في آية الكهف، هذه الآية عامة في كل من عبد الله سبحانه وتعالى على طريقة غير مرضية يحسب أنه فيها مصيب وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. ولهذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى قال: هؤلاء هم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، يظن بعمله الذي يعمله أنه قرب إلى الله عز وجل، فهو يعيش في هذه الحياة الدنيا في غفلة وبعد عن الله عز وجل. هذا الصنف يا عباد الله عندما يموت وعندما يقدم على الله سبحانه وتعالى يفاجأ بالأهوال، يفاجأ بما يكون له عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: في من هذا حاله وهذا شأنه، كيف يكون حاله عند الموت؟ قال الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عباد الله، هذه الآية الكريمة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية كان يتأثر منها كثير من السلف، وكانوا ينزعجون من هذه الآية ويقلقون عند سماع هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية العظيمة تتضمن وتقضي أن من عباد الله من يبدو له من يبدو له يوم القيامة ما لم يخطر بباله وما لم يكن في حسبانه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر أبو نعيم في الحلية عن محمد ابن المنكدر رحمه الله أنه قرأ هذه الآية يوما أو ليلة فجعل يبكي كثيرا، فشق عليه أهله بكاؤه، فسألوه عن ذلك فاستعجم، فطلبوا له أبو حازم لكي ينظر ما حاله وما شأنه. فدخل عليه أبو حازم فقال له: ما لك يا أخي؟ أبك مرض؟ أبك علة؟ قال: إني قرأت هذه الآية. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أخشى أن يبدو لي يوم القيامة ما لم أكن أحتسب. فجعلا يبكيان جميعا. قال أهله لأبي حازم: أتيناك لتخفف عليه فزدته ما هو عليه. نعم أيها الناس، إن السلف لكانوا يتدبرون القرآن ويتأثرون بالقرآن، فلربما آية من كتاب الله عز وجل تؤثر على قلب الرجل الواحد منهم فيسعد بها في الدنيا والآخرة. عباد الله، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عند هذه الآية في بعض رسائله، قال أن هذه الآية وإن كانت عمومها في الكفار إلا أنها قد يدخل فيها صور وأقوام يدخلون في عموم هذه الآية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم أيها الناس، كأن يكون الشخص والعياذ بالله معرضا عن دين الله عز وجل، معرضا عن طاعة الله عز وجل، في غفلة شديدة لا يخطر ولا يدري لماذا خلق ولماذا يعمل هذه الأعمال، فهو يعيش في هذه الحياة الدنيا في غفلة وبعد عن الله عز وجل. هذا الصنف يا عباد الله عندما يموت وعندما يقدم على الله سبحانه وتعالى يفاجأ بالأهوال، يفاجأ بما يكون له عند الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، قال الله سبحانه وتعالى في من هذا حاله وهذا شأنه، كيف يكون حاله عند الموت؟ قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم أيها الناس، يفاجأ عند الموت بأهوال عظيم لا يستطيع ولن تخطر بباله. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح عند الطبراني وغيره وعند أبي يعلى أنه قال: لو أن لي مثل الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، لافتديت به من هول المطلع. نعم أيها الناس، الإنسان يقدم على الله سبحانه وتعالى وما يدري كيف حاله وما يدري كيف يكون شأن أعماله التي عملها في هذه الحياة الدنيا. نعم أيها الناس، وهكذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في من يدخلون في هذه الآية، قال: أقوام عملوا أعمال يرجون أنها تنفعهم يوم القيامة فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، أي أن الله سبحانه وتعالى يحبط هذه الأعمال، يحبط هذه الأعمال التي قدموها في هذه الحياة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الآية تبين أنه عند الحساب يوم القيامة أن من الناس من أعماله تحبط، من أعماله تحبط والعياذ بالله. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية أنه قال: هؤلاء اختل فيهم الشرط الشرعي فقدموا على الله عز وجل بأعمال ليست فيها إخلاص لله عز وجل، وبأعمال ليست فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي حال أعمال الكفار، فهي خالية من الإخلاص ومن المتابعة. فلهذا فإنهم تحبط أعمالهم يوم القيامة. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كان يقول: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، أي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم، فالذي يعمل الأعمال ولا يقصد بها ثواب الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا أعماله لا يستفيد منها. ولا يخفى عليكم ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تقضى عليه النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وتعلمه فيؤتى به إلى الله سبحانه وتعالى فيعرفه الله سبحانه وتعالى بنعمه فيعرفها فيقول له: ماذا عملت فيها؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، فسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وهكذا يؤتى بالمجاهد الذي جاهد في سبيل الله فيقف بين يدي الله عز وجل فيعرفه بنعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك وقتلت في سبيلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، أي شجاع، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. وهكذا يؤتى برجل قد وسع الله سبحانه وتعالى من أصناف المال فيعرفه الله سبحانه وتعالى بنعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيه. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله. نعم أيها الناس، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليحذر المسلم على أعماله، يعمل الأعمال ويقدم على الله سبحانه وتعالى ولا يستفيد من هذه الأعمال لخلو الشرط الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وهكذا يا عباد الله، مما يدخل في عموم هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يعمل الإنسان ذنب ويستهين بهذا الذنب ويستحقر هذا الذنب ولا يعلم أن هذا الذنب والعياذ بالله من أسباب هلاكه أو هو السبب في هلاكه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في حادثة الإفك قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الكلمة التي تكلمتم بها في عرض عائشة رضي الله عنها كنتم تظنون أنه ذنب عظيم ولكن ذنب يسير ولكنه ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلا تستهن يا عبد الله بالذنوب، رب ذنب تستهين به يكون هذا الذنب هو السبب في هلاكك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. ذنب يسير، كلمة تكلم فيها، تكلم بعرض شخص أو اغتاب أحدا أو كلمة على الطريق كما يقال، هذه الكلمة وافقت سخط الله سبحانه وتعالى، كانت السبب والعياذ بالله في الهلاك. وهكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة فدخلت فيها النار. بسبب هرة دخلت النار لأنها حبستها، إذ حبستها حتى ماتت، لا هي تركتها إذ هي حبس، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار والعياذ بالله بسبب هذا الذنب. ولهذا يا عبد الله إياك بالتساهل في الذنوب، إياك والتساهل والتهاون في الذنوب الصغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنه إن يأخذ بها الرجل تهلكه. الحديث عن سهل بن سعد عند الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني. إياكم ومحقرات الذنوب. وهكذا يا عباد الله، قد يدخل في عموم هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة، ولكنهم لم يتخلصوا من المظالم، لم يتخلصوا من المظالم التي كانت عليهم، فيقتسم الغرماء أعمالهم وحسناتهم، ثم بعد ذلك يكون والعياذ بالله إلى النار، إلى النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، هذا هو المفلس الحقيقي، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطغحت عليه فألقي في النار. وألقي في النار يظن أن أعماله يوم القيامة تنجيه، ولكنه لم يتخلص من المظالم، لم يتخلص من المظالم. فليحذر الإنسان، فليحذر الإنسان من المظالم، سواء هذا الظلم في العرض أو في الأموال أو غير ذلك، تخلص يا عبد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. فإن لم يكن له حسنات، فإن لم يكن حسنات، إنما الحسنات والسيئات، فيؤخذ منه من حسناته بقدر مظلمته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فألقي في النار. يتخلص الإنسان من المظالم حتى يقدم على الله عز وجل وهو سليم من ذلك، ويكون عند ذلك الفلاح والنجاة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى. أما بعد، عباد الله، وإن أيضا مما يذكر في عموم هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أقوام زين لهم الشيطان أعمالهم ويظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يحسنون عملا في هذه الحياة الدنيا، ولكنها أعمالهم مردودة عليهم وليست مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه الآية كما يقول سعيد بن جبير: هذه الآية في أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع الذين يتقربون إلى الله بالأعمال التي يظنون أنها تقربهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال مردودة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في آية الكهف: هذه الآية عامة في كل من عبد الله سبحانه وتعالى على طريقة غير مرضية، يحسب أنه فيها مصيب وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. نعم أيها الناس، ولهذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى قال: هؤلاء هم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. نعم أيها الناس، بل إن هذا الأمر قد حصل عند بعض الناس، يظن بعمله الذي يعمله أنه قرب إلى الله عز وجل، يلبس حزاما ناسفا وماذا، ويدخل بين الأبرياء والمسلمين ويفجرهم وماذا، ويقتلهم، ويظن أن ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين ينطبقون عليهم هذا، الذين زين لهم الشيطان أعمالهم ويحسبون أن هذا العمل مما يرضي الله سبحانه وتعالى. زعموا أنه جهاد، وزعموا أنه استشهاد، وذلك ليس ذلك، بل هذا يعتبر انتحار وقتل للنفس. نعم أيها الناس، وهكذا مما يدخل في عموم هذه الآية: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أقوام عملوا أعمالا، وهذه الأعمال حبطت، وما بقي لهم إلا التوحيد، ما بقي لهم إلا التوحيد، فإنهم ارتكبوا بعض المخالفات التي تحبط الأعمال والعياذ بالله. يدل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. هذه الأعمال التي عملوها كالجبال، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقبلها منهم فيجعلها هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من بني جلدتكم، ليسوا من الكفار، أقوام من بني جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لهم عبادة، لهم تقرب، لهم أعمال، ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو السبب، الذنب الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، الذنوب الخفية فإنها ربما تحبط الأعمال وأنت لا تشعر يا عبد الله، فتقدم يوم القيامة تظن أن هذه الأعمال تنجيك، ولكن عندك ذنوب خفية لم تتخلص منها. نعم أيها الناس، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهكذا قد يكون الإنسان يعمل العمل الصالح، ولكن يدخل هذا العمل شيء من العجب أو شيء من الرياء فيحبط ذلك العمل والعياذ بالله، يحبط ذلك العمل، فتقدم على الله سبحانه وتعالى ولا شيء. كما جاء عند الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. هذا الحلف وهذا التألي على الله، يحلف أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهذا الرجل، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الرجل تكلم بهذه الكلمة، ولعله حصل عنده نوع من العجب بعمله، فظن أنه ينجو يوم القيامة، وأن غيره هو الهالك. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. نعم أيها الناس، وهكذا قد يقدم الإنسان يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى ويناقش الحساب نقاش توبيخ، والإنسان إذا نوقش يوم القيامة هلك. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. ومناقشة الحساب بمعنى الاستقصاء والمطالبة، عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، أي أن هذا عرض للأعمال. من نوقش الحساب عذب. نعم أيها الناس، فالمتأمل لهذه الأصناف ولهؤلاء الأصناف حق له أن يكون على قلق أو في قلق من هذه الآية ومن سماع هذه الآية. فإن المسلم لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري هل يقبل منك هذا العمل، هل قبل الله سبحانه وتعالى منك هذا العمل. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. كثير من السلف كان أيضا يخاف من هذه الآية ويقول: ولو أعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل مني عملا أحببت الموت. إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الذنوب أيضا لا تأمن على الذنوب. هل عرفت أو علمت أن الله سبحانه وتعالى قد غفر الله عز وجل لك أو كفر عنك هذه الذنوب؟ فإن العمل عمل ابن آدم مغيب له، ما يدري ما الله سبحانه وتعالى صانع به، فهذا يوجب على المسلم القلق والخوف، وأنه معرض لأهوال عظيمة من الموت والبرزخ والقبر، وأيضا أهوال الموقف من الصراط والميزان، وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل. فلا تأمن يا عبد الله مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بالإيمان وأن يرزقنا الإخلاص والإنابة، والحمد لله رب العالمين.